te sanun sun dwar janare la muhibbi nurani yesu mar janare nas wal ribab dwa wal han hadasati نا عقل في الخير وين ليجي غير تهلاني وشن غسن يان سلامات ينزون داداي الزورة فاسد وزلا ما تسلق دي توني سلا أقل دفوس ولا نور قنت دوا ولي أتقل المحبة ربين قبل قماتوني وركب القول نحساد ورقيق العدو يلي الرئيس كل السنة يسور نحجر يعني قيق الموسى يحن زوغن كتي قبيل لي ناس ترى الدولد نكا دار مثل أدلني زيغناز عن بحر سرسين ورد نفت الأولى رد ناوي بردين أي ما زيغن يا ووالا كل تجمياني أفوسا يلي غفوسا كنور يبدو يال أولا نغد سيدي الدريق بيني دوستر دار نغي صلاحي ونقد الحقي بسرسد وقليد نفرح كلهم قيال لهنا يبكادي قلنا ويا كان ذاكالي دوني تلهم الخوف هجي سنتيك بوتن كل حرقي دوران وتيني ناغاني موقع سورين جمياني غرس بي في موضان لبدلا يلي كذا ما غير نوري طاف لبباس دينا يغامى قالي قيقين أريانا قليني رارد رب بزوز الخير نهرت نقدرون راو السنة دافنا ولي زريني عمر سلال را دار كمر قلوني